ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا اللي أختار يا أخوانا، يعني أنا الذي سأختار بعد إذنكم، يعني أنا أشير لحد يجاوب بس ما عرفش ننتقل لغيره. اتفقنا كده؟ اتفقنا. بسم الله. لا ما فيش محرج ولا حاجة. استعيننا بالله. نبدأ بالزبون الأولاني ده، صدقني هذا لا لا هو أنت أول واحد هسأل، لقد أخذت القرار خلاص، الموضوع انتهى، يعني رأيك استشاري يعني. السؤال الأول، أنت عندك كم سنة؟ سنة كم؟ كلية. أسألك سؤال في المساحة، في الجغرافيا، ما هو كل واحد في حتته بقى. دلوقتي يزعم البعض أن هناك ما يسمى بالحدود بين دول الإسلام، هل الكلام دون من الناحية الشرعية والتاريخية صحيح؟ الحدود، عارف الحدود اللي بين الدول ده سؤال، يعني بالبلدي كده، انت ليه بتدافع عن مثلا مسلم في غزة؟ انت مالك انت؟ صح، هو داخل حدودك، ما سألت، انا اسأله هو فقط بعد اذنك، معلش. لا انا بسألك في تخصصك، ليه احنا بنقول ان الكلام ده مش صح، غير الشرع، غير النقطة الشرعية، ليه؟ لا الحدود دي مين اللي عملها؟ ما سألتك، احنا اتفقنا واشترطنا وانت رضيت الشرط صح؟ انا اسأله فقط، ماشي. الحدود مين اللي عملها؟ حدود بين الدول، حدود سايكس بيكو. طيب سايكس بيكو ده كان هدفه ايه؟ تقسيم الدول. لماذا تقسم الدول؟ بس عشان اضعفها كده. وصلت؟ عايز تذاكر نديله هديه، كنت عايز اديله هديه كبيره، اعديها له الوجه الله حاجه كده، اديله حاجه بسيطه. عشان قاعد جنبي، خلاص ماشي، مش هزعله عشان هو طيب وانا حبيته. هتشوف الكتاب ده اسمه اركان الاسلام، اجوبه مهمه تتعلق باركان الاسلام. السؤال الثاني، الاخ الابيضاني، لا انت اسمراني شويه، انا الابيضاني الحليوه ده، ايوه. اسالك سؤال، انت في سنه كام؟ كليه. طيب جميل، اسالك سؤال، ايه حكم الشرع في الاختلاط بين الممرضين والممرضات؟ والله انا كلامي صح ولا غلط؟ السؤال يعني حرام، متأكد ولا نص نص؟ الا الضرورة. زي ايه؟ اديني مثال، يعني حاجة في الشغل، حاجة يعني، متأكد واخر كلام؟ طيب جزاك الله خير. طيب الكتاب اللي هديهولك ده عايزك تقريه لأربعة من الممرضين، ابعد عن الممرضات، خليفهم ماشي. هذا هدية لك، تعال، هذه هديتك يا صديقي، جزاك الله خير. السؤال الذي يليه، بسم الله الرحمن، بعد إذن الإخوة، يعني مولانا اللي لابس غطرة، يا حضرتك شغال ايه؟ نسألك سؤال، انا عندي عطل كهربائي في الثلاجة، فلجأت بعد الله اليك عشان تحللي هذا العطل، فقلت لي ان هذا العطل مش هيتصلح والأحسن ليك تبيع هذه الثلاجة، وأنت في هذا لم تكن صادقا، وإنما أردت بذلك ان انت تاخذ هذا. ايه حكم هذه المعامله وما الدليل حكمها؟ ايه لماذا؟ لان ايه؟ ماشي، دي قاعده عامه. ايه كمان؟ معلش نسمع بعض، يعني احنا بنعمل عصف ذهني كده. لان حضرتك غشيته يبقى وقعنا في الغش والتدليس وهذا حرام. جميل. الامر الثاني، لان دون دخل في الحرام البين. جزاك الله خير. جميل. انت بتخطب يا اخي او حاجه؟ جزاك الله خير. تعال يا شيخ، انت رجل طيب، نعطيك كتاب هديه. انت من هواه القراءه ولا مش قوي؟ طيب جيد، ممتاز، هذا جيد، هذا لك هديه نفعك الله بها. ما اسمك؟ في سنه كام؟ تمريض برضه؟ طيب حاضر، نسألك سؤال. دلوقتي أنا بشتغل ممرض. أنا بشتغل ممرض. وجاءني رجل أو جاءتني امرأة تريد مني التمريض، فيستلزم مني هذا أحيانا شيء من الاطلاع على العورة، هل هذا يجوز؟ تفهمني؟ إيه؟ انا بساله، انا بسال سؤال. انا دلوقتي راجل كبير في السن وانت ممرض، صح؟ وانت مطلوب منك تمريض هذا الرجل الكبير، ففي مثل هذا احيانا تضطر الى عفوا تغيير له شيء من ذلك، فيطلع الانسان على عورة هذا الانسان، ما حكم الشرع؟ ما سالتك هذه المساله المره الاخيره. ستخصم من رصيدك. اللي هيتكلم مش هسأله. من ناحية الدينية. ايوه، مش انت ده دين؟ مش انت دلوقتي راجل الشقي؟ يبقى لازم اتعرف ايه الحلال والحرام في شغلي. مش ده شغلي دلوقتي؟ فلازم اسأل على الحلال والحرام في ايه؟ في مجالي، صح؟ ها، قول لنا اتفضل. يجوز مطلقا؟ يعني كلمة يجوز دي مطلقا ولا لا؟ مش أكيد. يبقى الإجابة غلط. لا لا، ده الأصل عدم الجواز، ولا يجوز إلا عند الضرورة البالغة على أن تقدر بقدرها وتضيق هذه الضرورة جدا. يبقى الأصل عدم الجواز مش الأصل الجواز. نعطيك هدية عشان تتعلم بس. إيه هذه مسألة؟ ما خلاص يعني، صح ولا كلام غلط؟ اللي بقى الحلال والحرام، فهذا هذه مسألة هامة تحتاج إليها. تفضل. اسمك ايه يا ابني؟ انت زكي يا طلع. سنة كام يا ابني؟ 5. حافظ من القرآن؟ ايوه. انت يا رجال علمنا رسول الله إذا تكلم أحدنا أن نسمع. عايز نسمعك، ما عنديش مشكلة، هسمعك الوقت حالا. أبشر، أنت والرجالة الثلاثة اللي ورا ستسألون. قول يا طل حفظ إيه؟ سمع لنا أول 5 آيات في قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يلا بسم الله. شاطر. ها؟ لا أنت علي صوتك شوية عشان. لا لا لا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خير. شاطر، خلاص كفايه علينا كده. خد يا عم طلحه، بسم الله. ها، أيوة وجاءكم النذير. أدي فيه اتنين خلع ورا. أيوة شوف سابوك عشان تعرف بس إنه يوم كل واحد الجيله يوم. ما اسمك؟ ما سيب وأنا ما اسمك؟ سنة كام؟ كلية ثانوي؟ كلية إيه؟ مولانا. ده طعبة مولانا. شو انتوا اللي بتقولوا حدش يتكلم في الدين اللي احنا نسألك في الدين مش كده بقى؟ ايه انا ما قلتش حاجة انا مش طيب سأسألك سؤالا سهلا ان شاء الله. كلية الشريعة والقانون كلية مباركة. لو اردت منك ان تعطيني زي تعريف للشريعة. انا رجل بسمع للإعلام وعندي مشكلة في حكاية الشريعة دي. أول ما بسمع الشريعة دي بيجي لي ارتكارية بخاف من الشريعة وكده. تقدر تقول لي يعني إيه الشريعة؟ تعريف قول لي يعني إيه الشريعة يعني فهمني. ها بسم الله. أنا إنسان بسيط جدا قاعد قدام التلفزيون كل ما بتيجي كلمة الشريعة مفهمين ان الشريعة دي تساوي المجزر الآلي. الشريعة يعني ان احنا هنتدبح. الشريعة دي يعني مش عارف ايه. صح ايوه. انا عايزك تفهمنا انا بقى يعني ايه الشريعة. الشريعة يعني لما ربنا يقول ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. يعني ايه شريعة يا اخواني؟ ثم جعلناك على شريعة طريقة فاتبعها. يعني كلمة الشريعة شرع لكم من الدين ما وصى به. يعني ايه بقى؟ يعني ايه كلمة الشريعة؟ المنهج. المنهج الإلهي الذي أنزله الله. صح. يبقى أنا كرجل مسلم يجب علي ان انا اتعبد لله بايه؟ بهذه الشريعة. نديك هدية خفيفة كده عشان نصنفرك شوية. ما هو جاوب على استحياء اللي جاوب بهن دايره عشان اجاب في غير ايه. خد يا اخي تفضل هدية لك. شوف بقى الرجل اللي وراك اللي لابس ساعة في ايده اليمين ده. لا هي في ايدك اليمين انا شايفها. ايوه هي دي. تفضل هدية. قول لي يا صديقي ما اسمك؟ اهلا يا محمد. في سنة كام يا ابني؟ اهلا وسهلا. علم ولا ادب؟ علم ان شاء الله. نسأل الله ان يوفقك وان يوفق طلاب المسلمين. انا داخل الى كلية من كليات القمة فوجدت أحد الأساتذة يقول لي شوف يا ابني القرآن ده تبوسه وتحطه على الحيط. لما تيجي الكلية دي الحاجة الوحيدة اللي انت تؤمن بها هنا العلم. ما تعليقك وكيف تقوم بالرد العلمي عليه؟ يعني أنا دلوقتي وراجل بيقول لي كده والكلمة دي انت هتسمعها ما تستعجلش. انا بقول لك لسه انا جاي لك من هناك وبقول لك اللي هيتقال لك. يعني ما تقول؟ رد بقى. انا معاك اهو. انا قلت لك الشبهة رد لي عليها. ما اعرفش انا بقول لك اهو رد بقى. انا قلت لك اللي عندي. قول اللي عندك عشان نستفيد من بعض. يعني بسم الله. قول قول قول ما يجول في خاطرك ايا كان. سيبه هو جاي له سؤاله. ايوه يعني تريد ان تقول ان القرآن لا يتعارض مع العلم. انت تريد هذا تقول صح؟ طيب جميل. دي بيسموها ايه الجماعة دول؟ بيسموهم عندهم حاجة اسمها العلموية. العلموية يعني تأليه العقل التجريبي. تأليه العقل التجريبي هو يرى ان, إن, إن, إن ما عنده من نظريات او من فروض تجريبية دي اعلى اصلا من الوحي. خدت بالك من المشكلة؟ طب دي مشكلة تؤدي بي الى ايه؟ الى ايه؟ الحاد. طب الصح ايه؟ ان هو يضع العلم التجريبي في مكانه ويضع الوحي في مكانه، ما يفتعلش مشكلة بينهما. وصلت؟ انا اديك هدية عشان يعني كفاية عليك انت في ثانوي، ربنا يعينك. عايز اديك هدية، اديك هدية هذه جيدة ممتاز. اسأل الله ان يوفقك وان يزيدك توفيقا. تعال يا بني، لا تتعبان زي حالاتي، خليك بس خلاص، هي هتزيدك لا بأس. طهور كان في واحد لابس اخضر ورا تشيرت اخضر، لا ده تشيرت اسود، ما لسه جاي مشي طلع يجري. طيب خلاص ناس، خلينا في التيشيرت الاسود مش مشكله. ما اسمك؟ في سنه كام يا ولدي؟ جميل، نسألك سؤال. شيخ هني لفظك ايه؟ عمك. جميل، نسألك سؤال في حدود العلاقة بين طالب الثانوية العامة وبين زميلته. معلش انا يا عم غيتت شوية، بحب اسأل كده اشوف الناس بتعمل ايه من ورايا. انا راجل في درس وجنبي الأخت سوسو في الدرس، كيف سنتعامل مع الأخت سوسو يا صديقي؟ ما تتعاملش، يعني حدود التعامل الأصل إن الرجالة لوحدها والبنات لوحدها. عبد الرحمن بيضحك لك، عايز يقول لك إيه؟ يعني إيه؟ عايز عبد الرحمن ما تيجي تعال عشان تاخد نصيبك، تعال. لا تعامل إلا في حدود. طيب انا بحبها، ايه رايك؟ ينفع؟ يعني انا بتكلم بجد، انا طالب في ثالثه ثانوي والبنت دي قلبي ميال لها، ايه رايك؟ سؤال عصف ذهني كده يعني في دين الله. اتفضل يا شيخ. الله يكرم. انا بسمع منك. جزاك الله خير. حلو، ايه كاني؟ ممتاز. يعني في حدود ربنا حطها بين الولد والبنت. جزاك الله خيرا، انا سعيد بهذا الكلام. انت عايز اديك كتاب، اعمله استعارة لاصحابك، يعني ايه عشان تعرف الشعب يعني ايه، كل واحد ياخده لفة ويجيبه لك تاني. ماشي، هذه هدية لك وهذه هدية أخرى عشان إجابتك لطيفة. نسأل الله أن يوفقك للخير كله وأن يعينك على البر، اللهم آمين. تفضل يا صديقي، بارك الله فيك حبيبي، الله يرضى عنك. بسم الله، مولانا اللي قاعد كده على الكرسي اللي في وشي ده. أيوة، ما اسمك؟ في سنة كام يا أخ عبدو؟ أنت منين؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. لو سألتك كده قول لنا شيء عن بلدك، حاجة تميز بها بلدك، إيه؟ ما الذي يميز بلدك عن غيرها؟ ما الذي تتميز به بلدك عن غيرها؟ مثال: الإمام البخاري، الإمام الترمذي، ما شاء الله. هذه من بلادك، ونعم البلاد. تعال عشان نديك هدية إكراما لأئمة الإسلام. والله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك. هذه هدية لك إكراما لأئمتنا من أئمة الإسلام يا أخي، بارك الله فيك، حياك الله. وقع اختيارنا صح الحمد لله. قل لي ما اسمك؟ أيوة أنت. سنة كام يا عبد الله؟ طب، كلية طب. طيب سألك سؤال في الطب بقى، ملاش في الطب. أنا راجل دلوقتي دكتور وعندي عيادة، فيأتيني المريض فأكتب له دواء بعينه وأقول له روح للصيدلية الفلانية وهات الدواء عشان أتأكد أنه هو، إيه حكم هذه الصورة؟ أيوة أيوة. أو ما بين الدكتور والشركة. أيوة، يعني أنا قد أكتب له دواء لا يلزمه صح، أو أكتب له دواء غاليا وهناك ما يستطيع أن يعمل. أيوة، يبقى ده من الحرام. جزاك الله خير، جزاك الله خير يا دكتور، وأسأل الله يرزقنا وإياك تحري الحلال ويجعلنا وإياك من أهله. هذه هديتك عشان أنت راجل محترم وأنا أحب طلبة كلية الطب، حس أن فيهم خير يعني. هذه هديتك، تفضل بارك الله فيك. قل لي يا بني ما اسمك؟ لا انت استنى، انت جاي اللي وراك. السنة كام يا فارس؟ معهد. ما شاء الله ما شاء الله. نسألك سؤالا، انا مسلم قمت بعمل تحليل للدم وانا صائم، حكم الصيام جائز؟ لا، حكم الصيام مش حكم التحليل، واجب الصيام صح ولا لا؟ لماذا؟ لماذا صحيح؟ ما عادش نسيب له مساحة، قول ها لماذا؟ بس خلاص خلاص، اللي جنبك ليه يجوز الاول ولا ما يجوزش وحلال ولا، يعني فهمني الموضوع. جيد. ايوه ممتاز، جزاك الله خيرا. يبقى ده القيد، هذا القيد. طب سنه كام يا ابني؟ هو يا صيدلة ونعم الناس ما شاء الله. طيب خلاص، ندي التحاليل برضو هدية صح، يعني عشان ربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. خذ يا دكتور الصيدلي وأخونا التحليلي، هتساعدوا بعض. اللي وراك ما اسمك يا بني؟ سنة كام يا عبد الرحمن؟ أهلا يا جميل. أسألك سؤال الوقت يا حاج عبده، انا راجل طالب في تانية ثانوي، عندي درس فيزياء وبخرج منه على الانجليزي وبختم بالعربي. السؤال، هل ينفع ان انا اخر الصلاة علشان الدروس؟ ليه؟ انتوا هتوقفوا الدنيا؟ جزاك الله خير، جميل، يعني إجابة طيبة منك. ولكن هي الإجابة التي أريد أن أقولها لك يا أخي، إن لو أنت عملت غير كده يبقى أنت قلبت المثلث. عارفين المثلث يا شباب؟ القاعدة بتاعته تحت والرأس فوق، فلو أن أحدا قال أنا هوقف المثلث على رأسه، يصح هذا؟ لا يصح. المثلث، رأس المثلث عند المسلم الله، المركز رقم واحد الله، اثنين الرسول، ثلاثة الدين، أربعة الأمة، خمسة الأسرة، ستة النفس. لو ألفت المثلث أخذتوا بالكم؟ يبقى أين الله وأين النفس؟ تبقى دي مصيبة. دي بقى القاعدة دي خليها في حياتك كلها، لان انت كل يوم هيتعرض عليك تقلب المثلث، صح؟ هي هدية لك. طيب بارك الله فيك. الاخ الاسود هذا، انت تعال هنا شوي. ما اسمك؟ تشتغل ايه؟ رجل اعمال. في اي مجال تعمل؟ رجل اراد منك ان انت تمسك له الشقه بتاعته وتظبطها له، فروحت جاي فاخترت له جرادل للنقاشة غير المتفق عليها بينكما، ثم بعد ذلك دهنت وخلصت. فلما جه الراجل قال لك في الاول الله ينور عليك، وبعدين قعدنا اسبوع فلقينا البتاع بيقع وبتاع. حكم المعاملة بينكما ومن يتحمل؟ صح، عشان ما يحصلش خلاف. من يتحمل؟ انت قلت الصح. ايوه، الا يوصلنا لكده، الا يوصلنا لكده قلة ديانة الناس، صح؟ قلة ديانة الناس. الله يهدينا ويهديهم ويرزقنا واياهم رزقا حلالا ويبارك لنا فيه. هذه هديتك نفعك الله بها. تعال تعال تعال، انت اجلس. ما اسمك؟ سنة كام يا معتز؟ تانية ثانوي. سؤال، في اللغة العربية درست البلاغة؟ اديني مثال لصيغة مبالغة من القرآن. اديني مثال لصيغة مبالغة من القرآن، آية في القرآن فيها صيغة مبالغة سهلة. اعمل عصف دماغك هتلاقيها يا راجل. حافظ، هل أتاك حديث الجنود؟ الآية اللي قبلها ايه؟ الآية اللي قبلها هل أتاك حديث الجنود؟ لا، دي فرعون وثمود اللي بعدها. انا بقول لها قبلها على طول. فعال لما يريد، فعال لما يريد، صح؟ صح ولا لا؟ طيب ايه كمان؟ انا اديتك مثال اهو، اديني انت مثال بقى. ها ها ها يا كريم، يا رب خد بايدين. ده سهل يا عم الحاج. طب من يؤازر صاحبنا ولاه هديه؟ بقول صيغه مبالغه لها صيغ يا اخوي. قل يا اخي. حلاف النهي. ايش؟ خلاص تعالوا انتوا الاثنين، تعالوا انت نديك هديه وانت منك لله بقى. تعال يا بني، تعال خذ يا أخي الحبيب، هذه هديتك بارك الله فيك، الله يرضى عنك. تعال يا صديقي، ذاكر شوية. تعال يا، بسم الله، ندخل هنا يمين بقى، ندخل هنا. أسأله سؤال؟ هسأله سؤال. طيب، ما وجه العمل بتاع حضرتك؟ نجار. اعطني اسم نبي او نبيين كان يعملان في النجارة. و لا، ومين تاني كان بيعمل بالنجار؟ مين؟ ها ها، احنا نشوف كده بس. يعني فيش حد يشتغل في النجارة خالص؟ ها سيدنا داود كان بيعمل يا شباب. ايوه ايه كمان وما يعني خلاص صدقت جزاك الله خير. ايوه صدقت. انا اريد ان اسأل لماذا؟ لان هذه الاعمال كلها اعمال شاقة بدنية، ورغم ذلك الانبياء قاموا به. صح جزاك الله خير. نعطيك هدية خفيفة. لا يكفينا هذا، يكفينا عشان الليلة، يكفينا. الله يحفظك. نسأل أخونا عشان لابس نظارة دي، نسأله سؤال برضو ما سألناه. جزاك الله خير. في أي مجال تعمل يا أخوي؟ المساحة. جميل. أسألك سؤال خاص يعني. أنا راجل عندي أرض، والآخر عنده أرض متاخمة ملاصقة لي، وأراد أحدهما أن يأخذ شيئا من نصيب الآخر، بماذا تنصحه؟ طيب قوله لنا جزاك الله خير. قل له يعني قل لنا نعمل ايه. أيوة عشان كل واحد ياخد ايه. ياخد حق. جزاك الله خيرا، ده مهم قوي. طب ولو انا ما اخدتش بالكلام ده؟ ايوه ليه يا واسطة؟ ده انت بس هو ده اللي انا كنت اريده. من اخذ شبرا من الارض بغير حق طوقه الله 7 رأضين. اريدك ان تذكره بذلك، وحتى لو اخذه في الدنيا فسيندم ندما بالغا يوم القيامة. يعني يعطيك هدية وإن كنت زعلت من الكلمة الأخيرة التي قلتها، عشان كده أنا هديك هدية تذكرك بالله بقى، عشان أنت حكاية الرشوة دي شكلها معك صعبة. فسأعطيك هدية، أسأل الله أن يصرف عنا وعنك الحرام. ما أنا هدي الحركة هدية بغير أي جميع. خلاص تفضل. أنا أريد أن أختم، طولت صح عليكم، فأنا كفاية كده الليلة، ولكن أنا أريد أن حد هنا طالب عامة بيدرس في أي كلية؟ المولانا يعني قول يا مولانا، قول. هل يجوز أن أقول الله هو المهندس الكبير لهذا الكون؟ هل هذا يجوز؟ اللي بيقوله بيقوله، أنا مش جاب الاسم. هل هذا جائز؟ يعني لا يجوز أن أسمي الله المهندس؟ أيوة أيوة، يعني لا يجوز يقينا على قولا واحدا لا خلاف فيه. مش هنعرف نطلع لها تأويل ولا. ده انتوا عندكم، ده انتوا التأويلات كلها مولانا بتخرج من عندكم. زادت على القديمة. طيب جزاك الله خير، هذه هدية لك. طيب حد تاني بدرس هنا طالب؟ ايوه كلية ايه؟ اهلا وسهلا. اللي هو بتاع راس البر ولا فيه شربين؟ نعم الناس. قول لنا كده آية في كتاب الله تبارك وتعالى عن وجوب الزكاة. آية تقول ان الزكاة فرض. ما انت جاوبت ليه؟ مش احنا اتفقنا يا جماعة؟ غششوك، مش هحتسب السؤال. قول لنا آية عن وجوب الصيام يا عم عشان تبقى سهلة. صح، ومن أراد جزاك الله خير. تعال يا ابني تعال تعال، اقعد اجلس. تفسنك اسألك انت واللابس نظارة والتالت، انتوا التلاتة كل واحد في كل سؤال. انت بتاع النظارة ده نسأله هو، لانه شكله كده واثق من نفسه شوية. انت علمي ازاي تتسوق باليسار؟ انت ماسك ازاي السواق بتتيس؟ لا لا لا لا، اللي هو بتوع العلم دول كل حاجة عندهم كده. طيب ماشي. سؤال يا صديقي، رجل طالب محترم زي حضرتك كده أراد أن يحصل الدرجات العلى في الاختبار، فلجأ إلى خصيصة من خصائص الغش، ما حكم ما يترتب على ذلك من نتائج؟ يعني جبت 99% بهذه النتيجة، ما يترتب على ذلك من نتائج، حكمه إيه؟ هتبقى مشكلة، ده مشكلة كبيرة. طب الحل إيه؟ معلش بعد اذن حضرتك، ماشي الحل ايه؟ ايه رايك نعمل ايه؟ ها متاكد انت هتوب؟ جزاك الله خير. لا ده انا بحب بس اعمل مع عصف ذهني كده وامزح معاه. وهي ايوه هي في اشكاليتين، اشكاليه في حق الله عز وجل، باطل فهو باطل، ففي اشكاليه في حق الله دي مفهومه، الاشكاليه في حق العبد بقى دي مشكله تانية، فنسال الله ان يعفو عنا وعنكم. طيب هذه هديه الاخ اللي جنبه، اسالك سؤالا، حكم القيام مع القدره، القيام للصلاه مع القدره، ركن ام واجب ام فرض ام سنه؟ سنه. لا بس انا هسألك حتى لو غشوك هسألك ليه، فلا تسمع الملقنين. ها ها ها ايوه انت عارف الفرق بينهم؟ ركن الصلاة يعني لا تصح الصلاة الا ايه؟ الا به. طيب الواجب لو انا نسيته؟ الواجب يبطل الصلاة يا اخوانا؟ لا الواجب ما يبطلش الصلاة، هيسجد للسهو. طب الشرط ما ينعقدش العمل اصلا، زي الوضوء شرط للصلاة، فلو ما فيش وضوء ما فيش صلاة اصلا، اخدت بالك؟ السنة معروف. طيب القيام مع القدرة ده ركن ولا واجب ولا سنة ولا شرط؟ انت عارف انه اسألك ليه السؤال ده؟ عشان اقول لك ان احنا يجب اول حاجة نتعلمها بتوع تلتة ثانوي، او اول حاجة محتاجين نتعلمها اصول الدين، اصولنا احنا، لان ممكن اكون بدرس وشاطر خلي بالك في دراستي، بس انا ضعيف في الايه؟ في الحاجات دي. فهل سيغني عني ان انا دكتور او مهندس ان انا ما اعرفش اصول الدين دي يوم القيامة؟ دي محتاجة انها تعلم. والإجابة أن القيام مع القدرة ها ركن، لا تصح الصلاة إلا به. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وشكر الله لك، دي هدية عن أركان الإسلام، هدية لك إن شاء الله. لا استنى أسألك أنت، استنى ما تستعجلش على سؤالك، كل واحد جاي له يومه. السؤال استنى كده، كلية إيه؟ تعال نسألك، انا شاب وعندي مشكله في حكايه البنات دي، وبدخل على الانترنت وعيني بتقع على حاجات حرام، ما السبيل حتى انقذ نفسي من هذا تقنيا في مجالك؟ تنصحه ايه تقنيا؟ ايوه تنصحه بايه؟ ها جميل، ينزل تطبيق. طيب يعني يعمل ايه برضو؟ ها صعب غض البصر، صعب يعني مستحيل، تنصحه بغض البصر. طيب جزاك الله خيرا، بس كان نفسي تشوف لنا تعمل عصف ذهني كده تجيب لنا حاجة تفيد الناس اكتر. تفضل يا والد. عدم المتابعة هو مشكلته ضعف الإرادة، هو مشكلته، لا دي مشكلته انه ضعف الإرادة. هي مشكلة كبيرة دي يا والدي، نسأل الله ان يصرف عنا وعنكم الشر. الوالد الكريم هدية خفيفة من مسجد رسول الله، من مسجد رسول الله. عشان نقوم الأخ اللي لابس أحمر ده. السنة كام يا ابني؟ طيب اسألك سؤال. لا خلاص عمر جميل انا شايفه كويس. يا عمور اسألك سؤالا. الوقت انا استيقظت من نومي فكنت فاكر عشان الدنيا ظلمة في بلدكم عندكوش نور، فقلت ده احنا لسه في ايه فترة الصيام، فاكلت وشربت، ثم بعدها بعد ما فوقت شوية كده اكتشفت ان احنا تجاوزنا الفجر، حكم الصيام باطل. يا على طول كده ايه يعني لو كان يستطيع معرفة المعلومة فتقاعس عن ذلك يبقى هو المشكلة عنده. طب هو ما كانش يعرف وفعلا ما كانش في حاجة في ايده او كذا، يبقى الصيام صحيح لانه ليس متعمدا للايه لذلك. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. ما هم الرجال كل واحد يدخل ياخد نصيبه، ما هم اقعد ادي زبون اثنين ثلاث زباين، يبقى كل واحد يتسأل سؤال. نبدأ باللبس نظارة، الاثنين لابسين نظارة، ابدأ بالنوت اللي بيبتسم ده. ما اسمك؟ سنة كام؟ كلية؟ سألك سؤال يا باش مهندس. في عندنا اشكال في العقل الهندسي كده احيانا بيكون سداسي التفكير. العقل الهندسي عقل جميل، ولكن سؤال، في هناك بعض الناس بيقولوا ان الطريق الى الله بعدد انفاس الخلق، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني كل واحد عايز يوصل لربنا يوصل لربنا بطريقه وبطريقته وبدماغه، هل الكلام ده صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ جزاك الله خير. لان في هدي، لو انا قلت كل واحد دلوقتي يمشي بدماغه يبقى عليه العوض، ما يبقاش في شرع بقى، صح ولا لا؟ جزاك الله خير يا باشمهندس. هديتك اللي جنبك. قول يا عبودة هندسة برضه ايه؟ ما هي مش بعيدة، انت بتروح وبتروح مع بعض. طيب خلي بالك من اللي بيحصل ورا حاسبات ومعلومات بس. شوف يا عبد الرحمن سألك سؤال. الوقت انا عندي مشكلة، انا راجل شاب ومحترم كده وبتاع، بس عيني بتقع على حاجات نص كم في الريلز، وبعد كده ببدأ بقى ادور وفحر لغاية لما اوصل لحاجة محرمة، كيف انجو من هذا؟ كيف انجو تقنيا في مجالك؟ ده في الشرع، انا بقول في تقنيا في مجالك. انت تنصحني بايه يا استاذنا في مجالك عشان اخفي الحاجات دي، اعمل ايه؟ لا لا لا، في صفحة اسمها صفحة واعي ضد الإباحية، أنصح بمتابعتها، ستفيدك جدا في معرفة كيف تحجب مثل هذه الأشياء وكيف تقوي نفسك. بس هو ده اللي كنت عايز أسمعه منك أنت، أنا عايز أسمع منك دي بس. قوم تعالى خذ هديتك تعالى. أيوة ما اسمك؟ سنة كام يا مهند؟ تمريض. إيه عاجبك اللي بيحصل بين الممرضات والممرضين كده؟ حكم الاختلاط المستهتر في المستشفيات حرام، لماذا؟ جزاك الله خير. هذا اللي بيحصل ده صاحبي حبيبي نصيبي، او صاحبي نصيبي حبيبي، ايا ما كان الترتيب، ده كله مخالف لشريعة الله، صح؟ كتاب ده عايزك تقريه لعشرة، هذا شرط لعشرة من أصحابك، هذا عن مسألة الشهوات، اتفقنا؟ جزاك الله خير. هديتك نفعك الله بها يا صديقي، بارك الله فيك. آخر سؤال وجزاكم الله خير النهاردة كده كفاية. نسأل اسمك. اهلا يا عامر، سنة كام يا ولدي؟ ممتاز جدا، حافظ ايه من القرآن؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. قل لي كده من ورا ولا من اي حته؟ ما شاء الله تبارك الله. تعرف تقول لي اول سورة النمل ايه؟ ايوه. لا سيبه معناه هخش عليك اهو. ايه بسم الله يلا. طب بلاش، اديني اول سورة الذاريات. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.